بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فقالوا: نحن لم نقتله، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا التأويل، الله المستعان، احتج العراق على أن أهل الشام معاوية والذين معه أنهم بغاة، بقوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فتخلصا من هذه الحجة عليهم قالوا: ما نحن ما قتلنا، قتله من أخرجه. وهذا قلب الحقائق، ما قتله من أخرجه. ولهذا رد عليهم علي ومن معه أصحابه، ردوا عليهم برد مفحم، قالوا: إذن حمزة رضي الله عنه ما قتله المشركون، قتله من أخرجه. نعم، اسمع الجواب عندك. قال: وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة والشهداء معه، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. ومن هذا قول عروة بن الزبير رضي الله عنه لما روى حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فقيل له: فما بال عائشة رضي الله عنها أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرها، وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به، فكان عمله. وإنما مراده أنهما تأولا دليلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام فعملا به، فكان عملهما به هو تأويله. التأويل بمعنى الحقيقة. تأويل بمعنى الحقيقة، لا، ليس هذا من التأويل بمعنى التفسير. نعم. فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره، بامتثاله بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإن إتمامها من إقامتها. وقيل: تأولت عائشة أنها أم المسلمين، فحيث كان فهو منزله. عفوا، تأولت عائشة أنها أم المؤمنين. يمكن التأويل الأول أظهر، يمكن شبهة. نعم. وقيل: تأولت عائشة أنها أم المؤمنين وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إماما. أقول: ليس بشيء، هي أم المؤمنين قبل موت النبي. نعم. وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله. ليس بشيء هذا. أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى. المهم يلتمس العلماء عذر عائشة وعثمان في إتمامهما. وعلى كل حال، فما فعلوه محمول على الاجتهاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على رأيهما. نعم. قال: وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله، أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى، أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر، أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع، أو غير ذلك من التأويلات التي ظنها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصوصة لعمومه أو مخصصة لعمومه، وإن كانت كلها ضعيفة. والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إمام المسلمين، وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته، وقد قصرت معه قال وقد قصرت معه، ولم يكن عثمان ليقيم بمكة وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة في نسخة يجمع. قال وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح، وغيره هو الفاسد. والتأويل الباطل أنواع، أحدها لا إله إلا الله سبحانه. التأويل له ثلاث معاني، تأويل بمعنى الحقيقة، ومنه قوله هذا تأويل رؤياي من قبل، تأويل بمعنى التفسير مثل قول ابن جرير أو غيره، تأويل الآية كذا يعني تفسيره، قال أهل التأويل يعني أهل التفسير. والثالث المعنى الاصطلاحي، هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره، فإن كان بدليل فهو صحيح وهو تفسير، وهو من التفسير، وإن كان بغير دليل فهو التحريف. نعم. صلى الله عليكم. لم يزمع هي في جميع النسخ، قال في الحاشية قال الفراء أزمعت الأمر وأزمعت عليه مثل أجمعت الأمر وأجمعت عليه. إيش فيه؟ عبارة صحيحة. صلى الله عليكم. يزمع لفظة صحيحة. شلون يجمع؟ يزمع إزاي؟ لا ما بيجمع، يجمع. وأنت تسوي يا محمد عندك؟ قال يجمع عندك؟ لا يجمع. لم يزمع. يزمع. نعم. صح. إزاي؟ أنا أسمع. إزاي؟ يزمع ولا يجمع كل واحد؟ زين. يزمع. أحسن عليك. قال والتأويل. يجمع بمعنى يجمع. صح. نعم. وبالجمل فيزمع ماشي. واللي فيها يجمع. هي صوابها يجمع، تصير صحيحة لكن يجمع. نعم. يعزم على الإقامة. نعم. قال رحمه الله والتأويل الباطل أنواع، أحدها ما لم يحتمله اللفظ ما لم يحتمله اللفظ بوضعه، كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه، بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العرب البتة. الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببينة الخاص ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كتأويل قوله لما قال. الثاني ما لم يحتمله اللفظ ببنية الخاصة ببنيته الخاصة. قال ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كتأويل قوله لما خلقت بيدي بالقدرة. ما اتضح هذا أحسن عليك. شو ما فهمته أحسن عليك. يقول إن اللفظ أحيانا يعني يحتمل اللفظ يحتمل هذا المعنى، اللفظ يحتمل معنى المؤول هذا التأويل إذا كان مفرد، لكن إذا كان مثنى أو مجموع لا يحتمل. وتطبيقه على المثال إن اليد قد يراد، يقول ما لي يد بهذا الأمر، لا يد لي بهذا الأمر، يعني لا قدرة لي، لكن يداي يد، لا يراد بها القدرة، ولكن ما هو بالمؤثر التثنية فقط، بل إذا أسند الفعل للفاعل وعدي إلى اليد أو اليدين بالباء تعين أن المراد اليد التي بها الفعل. فإذا قلت أخذت هذا بيدي لا ينصرف إلا إلى اليد ولا ينصرف إلى القدرة. فكيف إذا قلت يعني أخذته بيدي، فتطرق المجاز إلى اليد في حال الإفراد أكثر منه في حال التثنية والجمع، ولا سيما إذا عدي الفعل إلى اليدين بالباء كما في الآية أن تسجد لما خلقت بيدي، فأسند الفعل إلى الفاعل إلى نفسه خلقت، ثم عد الفعل إلى اليدين مثنى بالباء، فتعين أن المراد اليدين اللتين بهما الفعل. نعم أحسن عليك. قال الثالث ما لم يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق، كتأويل قوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. يعني من فسر قوله ينظرون إلا أن يأتيهم الله يعني بإتيان بعض الآيات، هذا ما يصح في هذا المقام، لأنه قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقال في الآية الأخرى هل ينظرون إلا يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فهذا فيه تقسيم، ذكر إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان الآيات. نعم ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض، ثلاثة، لا يمكن حمل إتيان الرب بإتيان الملائكة أو إتيان الآيات. نعم نعم. قال وكتأويل قوله إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا، كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. كان في هذا في اختصار عندكم عن الأصل؟ نعم، المقصود أنه يريد الذين ينفون الرؤية يؤولون من هذا الحديث بأنها يحملونه على الرؤية العلمية للرؤية البصرية، ولكن هذا الحديث يأبى ذلك، كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، هذا لا يحتمل إلا الرؤية البصرية، نعم. قال الرابع: ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن ألف في الاصطلاح الحادث. وهذا موضع زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له. يؤلف نعم. قال: بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى: فلما أفل بالحركة، وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البتة. لا إله إلا الله. نعم. قال: وكذلك تأويل الأحد بأنه قال لي من عندك سم شيخ كلمة قال. نعم نعم. ها؟ أنا أقولها. نعم. ها. وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البتة. ثم قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن أحد. فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. وكتأويل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، بأن الأحد نعم في اللغة هو الواحد خلاف المتعدد، خلاف من له شريك في أمره، في أمر من الأمور. وهم يفسرون يقول: الأحد هو الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، وهو مجرد، يعني بمعنى أنه مجرد عن جميع الصفات. وهذا المعنى باطل مفترى مبتدع لا أصل له في اللسان العربي. وأصل هذا المفهوم آت من الفلاسفة. والمتكلمون اقتبسوا شيئا منه، وهي ما يعبر عنه بشبهة التركيب، فيقولون إن إثبات الصفات يستلزم التركيب في ذاته، وأن يكون الله مركب من علم ومن قدرة ومن كذا ومن حياة ومن ومن ومن، فلا يكون واحدا. يقول: هذه صفات متعددة، والتعدد ينافي الوحدة. والمعروف في اللغة العربية أن الشيء الذي تقول له الصفات العديدة هو واحد وإن كانت له صفات. أهل السنة يستشهدون بقوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، فسمى الوليد، سماه وحيدا، مع أنه له شأن، له صفات، وله يدان وله رجلان، سماه وحيد. هذا المعروف، قال هذا واحد. فهذا المعنى مبتدع، تفسير الأحد أو الواحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء، هذا هو المعنى الباطل. نعم. قال: وكتأويل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، بأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم. لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليها، لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليه. استوى نسختي ها الرحل جيد. في الأصل أن من أقبل على الشيء عندك الشيء ثم قال ثم ذكر في الأصل قال ولا يقال لمن أقبل على الرحل. في الأصل أجود لأنه أقبل عليه ليركب، فلا يقال لمن أقبل على الرحل ولا أقبل على الكرسي مثلا أقبل على السرير إنه استوى عليه. نعم. قال لا يقال لمن أقبل على الرحل استوى عليه. نعم. ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها. وهذا التأويل باطل. التمثيل الأول ولا البين ما أقبل على عمل، لكن اللي فيه الشبهة أقبل على الرحل أو على السرير أو نحو ذلك لا يقال إنه استوى عليه. نعم. قال وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى. لو لم يكن يعني تأويل استوى على الشيء على العرش بمعنى أقبل على خلقه. نعم. لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه. لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفاه. فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. لا، بل هذا تكذيب للقرآن. الله تعالى قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى، ثم استوى على العرش. لكن القرآن صحيح أنه ما فيه دلالة إلا الآية الأخرى كأنها فيها هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه، وكان عرشه على الماء. هذه الآية من سورة هود تقرب من الحديث الذي ذكره. نعم. الخامس ما أُلف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله. قال فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يحتمل جيد. وش رجعت يعني أنت؟ أين إيه؟ أولف استعماله في ذلك المعنى. جيد، وهو مش قال في غير ذلك المعنى. ها؟ المختصر في غير ذلك المعنى. لا إله إلا الله. أقرأ يا رايد. إيه؟ ما أولف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص. جيد، كان هذا أقرب. هذا في الأصل. نعم. قل أختم. الأصل أحسن. قال الخامس ما أُلف استعماله في غير ذلك المعنى، هذا في المختصر. في غير في الأصل ما أُلف استعماله في ذلك المعنى لكن في غير التركيب. هو قال في غير الوجه اللي قبل أحسن عليكم في غير المبنى ما يؤلف استعماله بذلك المعنى؟ المطال ما أؤلف استعماله في غير ذلك المعنى، في ذلك المعنى لكن في غير الترتيب الذي ورد له النص، يعني نوع ثاني. نعم بعده. قال: ما عرف استعماله في غير ذلك المعنى لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي يحتمله في غير. فيحمله المتأول، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر. تمام، هذا تفصيل بعد. يحتمله، نعم، في تركيب آخر يحتمله، كتأويل اليدين في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة. ولا ريب أن العرب تقول: لفلان لفلان عندي يد. وقال عروة بن مسعود للصديق: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ولكن لم أجزك بها. قال: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء. قال: ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد. كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خاص. واليد عندكم في الأصل؟ في بعض النسخ لا يوجد واليد. كتبت بالقلم وهي اليد. لا ما كتبت. ما هي سؤال هذا يعني؟ في المختصر أحسن عليك، قال: إلى الياء إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد. إيه كتبت بالقلم أو كتبت باليد، يمكن كتبت بالقلم وباليد. نعم. وباليد إذا قلت كتبت بيدي خلاص ما تحتمل اليد بمعنى الفاعلة، اليد الفاعلة والبال التعدية. نعم. وجعل ذلك خاصة بها صفيه آدم دون البشر. كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم كقولك لفلان علي يد أي نعمة. نعم. قال: فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في تركيب صلاحيته. نعم. قال: فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. نعم. وكذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب. بانتظار الثواب تأويلها لأن نظر يأتي بمعنى انتظر، كقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله، بمعنى ينتظرون. ذكر أن ابن القيم سيذكر نظر تأتي على وجوه، نظر المتعدي بمعنى انتظر، ونظر المعدى بفي بمعنى تفكر. ونظر المعدى بإلى بمعنى نظر العين. نعم نعم كمل. قال: يستحيل تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه النظرة التي وعداه بإلى. نعم. قال: فإنه أضاف النظر إلى الوجوه النظرة التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. لا النظرة أجل. نعم. التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به لا مع التنغيص بانتظاره. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله: فناظرة بما يرجع المرسلون. ومثل هذا قول الجهمي الملبس: إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له: العرش له عدة معاني، والاستواء له خمسة معاني، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول. فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها؟ لا نكتقف على موضوع العرش بس. أحسن عليكم. ومن ذلك قول الجهمي للمشبه: